شفاد نوطشش عن أنس رضي الله عنه كيس أنس خدج رازيبت أن أبا بكر رضي الله عنه بجندك أبو بكر خدج رازيبت كتب له فريضة الصدقة فرض زكاة بنفس التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أو خدي أمر پیغمبر خو صلى الله عليه وسلم تيكل أبجك أوجك أبابو من بلغت عنده من الإبل هركسك أو حشتر المكوي جهش لنبي حدي صدقة الجذعة زكاة بدرخة إشبان حشترا جذعاك بدت جذعاك بكفتة ناف مالوي دا زكاة جذعه بحسوي حشترا يا چار صالت وي تمام بوي وليست عنده جذعه وأف حشترا هو صا النكنابة بدس نكهبة وعنده حقة حقاك النكهبة حقا أو يا سيصالي سيصالت وي تمام بوي فإنها هنديك أف حقها يا سيصالي تقبل منه الحقة حقة دي جئيت ورقرتن دي ايتا قبل كرم أبو سيصالي بلا چار صالي كان بتسر يا سيصالي زبدتن درستن بس بيت تعويض كات أبو كيم واني صالك يا كيمة ويجعل معها شاتين دو بزاج دي القلدة بتعويض إن استيسرت له أكر ابدز بكرم أو 20 درهما أن بيز درهما يزيفي دي كتلجل لرابط حقة خودتن أبو سيصالي وبيز درهما جددر ومن بلغت عنده صدقة الحقة وهركسك زكاتوي أبت حقة يعني أفحش ترسي صالي مطلوب شوي أبابة واجب أبابة بدت حشترتوي بنهندكو حقاك بكفتة دا وليست عنده الحقة وحشترت صالي تنف مالوي دا نبن وعنده الجذعة وجذعة هبن يعني جذعاك هبتن لكاسي أو حقك يسر أو تشار صالي فإنها تقبل منه الجذعة جذعة جبي كسي دي ايتا قبل كرن او چار صالي دي جي ايتا قبل كرن بس الفيري او زيدة تردى وجبرهن دي ويعطيه المصدق او تي الزكاة دوار جرتن 20 درهما بيز درهما ديداتي او شاتين ان دو بازا جيك ديداتي بيز درهما ديداتي ان دو بازا ديداتي ومن بلغت عنده صدقة الحقة اشتي هنجي بحسهن دي كر هكا مروبك بتن حقاك بكفتة سروي حشترك وسي صالي وليست عنده إلا بنت لبون تشتلنك بنت لبون أكبت يعني أفحشتري دصالي فإنها تقبل منه بنت لبون بنت لبون دشوي إيتا ورقرتن أفا دصالي بلا سيصالي جي كهد بتسر باز دي تعويض دات أو جي أفايا ويعطي شاتي دبازا جيك الجل أفايا دصالي ديدات أو 20 درهما أن بيز درهما ديدات درهم الزيفي ومن بلغت صدقته بنت لبون وهركسك بنت لبون أكب كفتسر أبي الدصالي وعنده حقة حشترك وسيصالي النكهبة يا دصالي النكنابة فإنها تقبل منه الحقة أبا دصالي دي جئيت ورقرتن ويعطيه المصدق 20 درهما أو تي الزكاة ورقرتن بيز درهم وديدتي شنكو أبا زلي حق خدا أو شاتين أن دو بزا ديدتي ومن بلغت صدقته بنت لبون وهركسك حشترك دصالي بكفتسر وليست عنده او بنت لبون النكنابة أفاد صالي وعنده بنت مخاط ايكو اكسال النكبة فإنها تقبل منه بنت مخاط أفا اكسال دي جئيت ورقرتن ويعطي معها 20 درهما والجلب اكسالي بيز درهم جديدت أو شاتين آن دو بزاجك ديدتن دا اجبر ويكي مسيا اتناف حيوانتي دا درس بدت